السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل الكلام عما يتعلق بالآيات التي سمعناها في سورة لقمان، وقد انتهى بنا الحديث عند قوله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه. قوله سبحانه وصينا، الوصية تأتي بمعاني، منها عهدنا، ألزمنا، أوجبنا، ويدل لهذا أن الله جل وعلا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والآيات في هذا كثيرة، والإحسان ووصينا الإنسان بوالديه حذف الموصى به ليعم كل إحسان من البر واللطف واللين والعطاء. فالإحسان إلى الوالدين مفهوم عام يستوجب أمرين: الأمر الأول أن تحسن إليهما بالقول، بالكلام الحسن، كلام اللين، أن تترقق لهما، أن تتلطف لهما، أن تلين القول لهما، أن تخضع أمامهما. وهكذا الإحسان بالفعل، بالإعطاء، بالإنفاق عليهما، بخدمتهما. فالإحسان مفهوم عام. ومن الإحسان الذي هو الأمر الثاني، وهو الذي يدخلك في العقوق، وهو أن تكف كل أذى بأي وجه من الوجوه. ولهذا بلغت عناية كلام الله جل وعلا بالوالدين إلى أن قال: فلا تقل لهما أف. وهي كلمة، يعني حينما يأمرك الوالد أو الوالدة فتقول أف، أن بها هذا معنى كلمة أف، إشارة إلى تحريم أي أذى قولي أو فعلي أو معنوي، حتى المعنوي. ولهذا من عدم البر أن تعرض بوجهك عنهما، أن لا تتحدث وأنت عندهما، بمعنى أن تشعر أحد الوالدين بأنك متضايق من الجلسة معهما، فهذا أيضا من عدم الإحسان. ولا نريد أن نطيل، لأن هذا مفهوم عند الحاضرين. إنما الله جل وعلا في آيات كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم، قد جاءت الوصية في الوحيين بالبر بالوالدين، وأن عقوقهما بقول أو فعل أو أمر مادي أو معنوي فإنه من العقوق. ولهذا لو أن الإنسان أشعر والدته بتفضيل زوجته عليها بغير حقوق الزوجية، بمعنى أن أمه ترى أنه إذا جلس مثلا في الصالة أو في مجلس يتحدث مع زوجته كثيرا حديثا بساط، أي ليس حديث أمر في البيت أو ما يتعلق بالأولاد، ويترك أمه، فهذا أيضا من العقوق. لكن يبقى أمر لا بد أن ينبه عليه، وهو أن الوالدين لا بد أن يعين الولد على برهما، بمعنى أن بعض الآباء أو بعض الأمهات مهما أستيت إليها فإنه لا تقابلك بإحساسك بنوع من الإحسان الذي فعلته معها. وبالتالي فالبشر قد يحدث عند هذا المحسن شيئا من الانقباض. ولهذا قيل رحم الله والدا عطوفا أن يعين على بره. والله جل وعلا في قاعدة الشريعة أن من أعان على خير فله من الفضل بمقدار ما أعان، ومن أعان على إثم فهكذا. فمثلا الأب إذا كان يضرب ابنه بدون سبب ويتكلم عليهم بكلام غليظ بدون سبب، لا شك أنه سيحدث بحكم طبيعة البشر انفصاما بينه وبين أولاده، حتى لو أطاعوه في الظاهر لكن قد يكون في الباطن يودون أنهم لا يرونه، وهذا بسبب هذا الشدة. ولهذا ألا ترى أن أعظم من يجب الإحسان إليه وبره في حياته عليه الصلاة والسلام هو النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة ومعنا بسنته وبالاقتداء به وبإكثار الصلاة عليه، بأن نعتقد ونمارس أنه أحب إلينا من أنفسنا ومن آبائنا ومن أمهاتنا. ومع هذا قال الله في حقه: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فإذا أنت أيها الوالد إذا كنت لطيفا رقيقا فأنت قد أعنت أولادك على البر والإحسان، فحينئذ تكون العاقبة حسنة في الدنيا وفي الآخرة. هنا نظرية الطاعة في الشريعة يفهم بعض المسلمين في سلوكياتهم أنه حينما يضاف إليه حق من الشريعة فإنه يمارس هذا الحق بتعسف. ولهذا تجد أن الفقهاء ذكروا نظرية أو قاعدة تسمى نظرية منع التعسف في استعمال الحق. فأنت إذا كان لك حق على زوجتك أو العكس، أو كان لك حق على أولادك، فلا تتعسف في استعمال هذا الحق. ولهذا فليس هناك من يطاع طاعة مطلقة إلا الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهكذا ولي الأمر أيضا لا ليست طاعته مطلقة. فولي الأمر والوالد والأم طاعتهم في الشريعة تشترط أن لا يكون هناك تعسف من صاحب الحق. وهذا ما يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقول بمعنى أشمل: إنما الطاعة في معروف. ولهذا ابن تيمية رحمه الله يقول: إذا أن الأب أو الأم أمر بأمر ليس لهما فيه نفع وعلى الابن فيه مضرة لا يلزمه طاعتهما في هذا. ولهذا مثلا لو أن أمك أو أباك أمراك بتطليق الزوجة، فإذا لم يكن هناك أمر شرعي بمعنى أنهم رأيا منها فجورا أو رأيا أنها ستضر هذا الولد بسحره أو بنحو ذلك، فلا يلزمك حينئذ طاعتهما في هذا. ومنه أيضا كلام الفقهاء أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس أن يفهم أنت ومالك لأبيك، وفي حديث: إن خير ما تصدقتم به من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فيرى في هذه الحالة أن الولد ملك يتصرف فيه الوالد كيف يشاء، وهذه هذا الفهم ليس في الشريعة على إطلاقه. ولهذا قالوا أي فقهاء الشريعة قالوا إنه ليس للأب أن يتملك من مال ولده إلا بشروط ذكروا منها أن يكون محتاجا يعني أن لا يكون الولد محتاجا لحاجته الأصلية أو لأولاده وأن لا يكون طلب الوالد مجحفا به وأن لا يضر به في دينه أو دنياه. مما يفهم منه أن طاعة الوالدين إنما هي في المعروف فأنت أحسن إليهما بكل قول بكل فعل بما يمكن أن يطيب قلوبهما ففي هذا أنت مأجور وأنت محسن وقد التزمت بما دلك عليه كلام الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إنما نبهت على هذا لأن لا بد أن نكون يعني ننظر الشريعة الإسلامية حينما جاءت ما تنظر للمثالية في أحكامها يعني أن يكون البشر مثالي ولهذا إنما واقعي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كل ابن آدم خطأ يعني لكن الملائكة لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال إلى أن قال الله إني أعلم ما لا تعلمون. فهناك واقعية جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. لا نفترض المثالية في أحد لا في تقي ولا في صالح ولا في أي أحد كان إنما إذا وجد منه خطأ فهو مطالب بالتصحيح. ولهذا الصحابة لما زاولوا الواقع المثالية في حديث الأعرابي الذي جاء فبال في المسجد وكان العرب لا يستنكفون أعزكم الله في بول الماء أن لا يبتعد بعيدا فتجد أنه يمشي خطوات ثم يقضي حاجته. فالأعرابي ظن أن ذلك سائغ في المسجد الصحابة أرادوا أن يفتكوا به. النبي صلى الله عليه وسلم نظر الواقعية قال لا تزرموه ونهاهم قال إنما أنتم مبشرون. فلما قضى بوله جاء به عليه الصلاة والسلام فألان له القول قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات ولم يوبخه ولم يعزره نظرا إلى أن لا بد أن ننظر لكل مسلك من مسالك حياتنا بالواقعية وليس بالمثالية. الشاهد أن الله جل وعلا لما أوصى الولد بالوالدين ذكر حق الأم وهذا ما يفسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الرجل قال من أحق الناس بصحبتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أباك. هنا قال حملته أمه وهنا على وهن. الوهن إذا أطلق في القرآن فيراد به الضعف إن أوهن البيوت لبيت الأنكبوت ولا تهنوا أي لا تضعفوا فما وهنوا أي ما ضعفوا. فهنا الضعف على ضعف لكن هذا الضعف يلازمه المشقة. فالمرأة لا شك أنكم تعرفون أنها منذ تحمل ويضعف بدنها ويصاحب هذا البدن مشقة عليها حتى تضع حملها. فذكر الله جل وعلا هذه الحال حتى يكون يعني وهذه أيضا من الأشياء التي ذكرناها أن الله جل وعلا لا يأمر وهو يأمر ويجب علينا وجوبا لازما أن نطيعه ومع هذا سبحانه يبين لك الحكمة السر الذي يدفعك إلى أن تمتثل الأمر. يعني ليس مثل ما يقول الآن في كلامهم حكما عسكريا لا تسأل إنما هذا مما يجب علينا أن نفهم أيها الأب أيها الأم أن حينما ترى من ولدك نفورا ذكره بما يحببه إليك. فالله جل وعلا يذكر الولد، هذا التذكير له تأثير في النفس. قال حملته أمه وهنا على وهن، هذا واحد. الشيء الثاني فصاله في عامين، يعني تذكر هذا الفصال. الفصال ما هو؟ الذي هو ما هو يا إخوان؟ الرضاعة، الحضانة والرضاعة والقيام على الولد وهو صغير. وقال في عامين كما ذكر في الآية البقرة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الآية هذه مثل الآية هذه، فالولد مهما كان قلبه قاسيا حينما يتذكر هذا لا شك أنه سيعود عليه بالبر والإحسان لوالديه. ولهذا قال الله يعني لما ذكره بما يدفعه إلى البر قال أن اشكر لي. أولا الشكر لله، لأن الله هو الذي أوجدك وأوجد والدك وهيأ هذه الأم ويسر لها هذا الحمل وأنعم عليها هذه النعمة، ثم أنعم عليها بهذا الحليب الذي به قوامك. أن اشكر لي، والشكر مر معنا بالأمس، أن اشكر لي ولوالديك. ها هنا عاد إذا ما فعلت هذا قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. لماذا قال إلي المصير؟ هنا إذا لم تبر ولم تشكر فالمصير المرجع إلى الله، فحينئذ لله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أحسنوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فيعني انظروا إلى بلاغة القرآن، إلى تشويق القرآن ترغيبا وترهيبا. فهكذا ينبغي أن نسلك في حياتنا. حتى الآن القاضي الذي يحكم بين الناس، الفقهاء يقولون يجب أن يكون قويا من غير عنف، ضعيفا من غير وهن، وبما يجر المتخاصمين إلى التطاول على سلطة الشريعة. سبحان الله، يعني القرآن دائما يرغب ثم يرحب. ففي باب الترغيب ذكر حملته أمه وفصاله، وفي الترهيب قال اللي ما ينفع مع هذا، اللي ما ينفع مع هذا التذكير، فحينئذ جاء بالترهيب إلي المصير. ثم قال مما يدل على أن طاعة الوالدين ليست مطلقة، قال وإن جاهداك، يعني معنى لفظ الجهد في القرآن معناها المبالغة في المشقة إلى تنفيذ شيء ما، ومنها الاجتهاد ومنها الجهاد، بذل الوسع واستفراغ الهمة لنيل شيء ما. إن جاهداك بمعنى أمراك وحاول وعزم على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طيب قوله جل وعلا ما ليس لك به علم، هل له مفهوم؟ يعني إذا هل يمكن أن يكون لك علم بالشرك؟ يعني حينما قال الله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل يمكن أن يكون لك برهان أن الله معه شريك؟ إخوان موحدين أنتم، يعني هل عندكم شك أن الله معه ليس معه شريك؟ إذن هذا من ألفاظ العرب التي تستغرق في النفي. يعني يقول إن كان لك استطاعة فافعل، وأنت تعرف أنه ليس له استطاعة. يعني إن كان لك استطاعة توقف الطيارة في الجو فافعل. هل أحد يعقل أنه يطير ويمنع الطائرة؟ إنما هذا لفظ من ألفاظ العرب يراد بها المبالغة في النفي لهذه القضية. فما ليس لك به علم هو أصل ليس، بل هناك علم يقيني أن الله ليس معه شريك، واضح؟ فلا تطيعهما. ولهذا يعني أنتم المفروض تبادرون بالجواب، ما مثل هذا. يقولون أن رجل كان يفتي فغاب يوما فترك ابنه، وهو ابنه ليس معه علم، فقال له: من سألك؟ قل فيها قولان. فكل مسألة يقول فيها قولان. الطلاب افتتنوا بهذا الابن أكثر من أبيه، فكان هناك طالب ذكي أريب قال له في يوم من الأيام: أفي الله شك؟ قال: فيها قولان. فقام الطلاب وأشبعوه ضربا. هذه طبعا من النكت التي تذكر في العلم، والله أعلم بصحتها. إنما مثل هذا يا إخوان لا برهان له، أو ما ليس لك به علم فليس له مفهوم مخالفة، بل هو الاستغراق في النفي أن الله ليس له شريك. وهذا مثل مثلا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب، كانها فاجرة، ما تبي التحصن ولا تبي الصلاح ولا العفاف، هل يجوز إكراهها على الفجور؟ ما يجوز، إنما هذا لا مفهوم له. الحاصل الله جل وعلا قال: فلا تطيعهما، ولا كرامة حينئذ. لكن مع هذا الإحسان هو الأصل، فهناك اللي هي قاعدة الموازنة، أن تحسن إليهم، ولكن لا يمكن أن يكون الإحسان إليهما راجحا بحق الله جل وعلا، لأن حق الله ألزم. ولهذا قال: وصاحبهما في الدنيا معروف، وصاحبهما في الدنيا معروفا. سعد بن أبي وقاص كانت أمه قالت له: يا بني ارجع إلى دينك. قال: والله لا أرجع. قالت: إذا لا أكل ولا أشرب فأموت فتعير عند العرب بأمك فيقال قاتل أمه. فتركت اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، ورأى فيها الجهد، وقال: يا أمه، تلطف لها: يا أمه، والله لو أن لك 100 نفس تخرج نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد عليه الصلاة والسلام، فلكن عودي إلى أكلك وشربك. فعادت إليه، عرفت أنها لن تجد منه طاعة. وأسمى بنت أبي بكر لما زارتها أمها وهي مشركة قتيلة قالت، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أأبرها؟ قال: نعم، صليها وبريها. وهي مشركة، اللي هو صاحبهما في الدنيا معروفة. وش الآية؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. لما كان الأب له والأم إما بسلطة القهر أو بسلطة العاطفة لهما تأثير على الوالدين، قال: لا تتبع من يأمرك بالشرك ولا من يأمرك بالمنكر، لكن اتبع سبيل من أناب إلي. والإنابة هي في الأصل الرجوع، يعني بقلب منيب، أي رجاء إلى الله تواب، فالإنابة هي الرجعة. من أناب إلي أي سبيل المؤمنين. وهذا كما في آية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين ويتبع غير سبيل المؤمنين. فقال هنا: اتبع سبيل من يأمر بالحق، من يأمر بالتوحيد، من يأمر بالطاعة. فإن لم تسلك هذا المسلك وسلكت سبيل العاطفة اللي هو الوالدين، كمن يأمره والده أو والدته بأمر يخالف أمر الله، فالله قال: واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. كما في الآية التي قبلها وإلي المصير. ونقف عند هذا لأن هناك أسئلة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن يمن علينا وعليكم بالعافية والصحة والعفو والغفران. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: تمر الأمة العربية المسلمة بما يسمى الربيع العربي، وهو سقوط الطغيان والاستبداد والظلم، والناس على قسمين، منهم من يقول هذه فتنة مفوض، ومنهم من يقول عمر جديد للإسلام، أين الحق؟ على كل حال ليس لنا إلا ما وقع. الآن ننظر للواقع، الواقع أن حصل ما حصل، فحينئذ نقول يعني دائما نترك الذي وراء. الآن إذا قتل إنسان إنسان، هل يمكن أن نعيد الأمر على ما كان؟ لا، جاءت الشريعة فجعلت حقوق التوبة والقصاص أو العفو إلى آخره. فالآن نقول أيها الشعوب، عليكم تقوى الله جل وعلا، عليكم إقامة أنفسكم بهذا الدين، أنتم ما أصابكم إلا بتفريط من الحاكم ومن المحكوم. يعني لماذا هذه الثورات في يوم من الأيام ما طالبت ب لا بدل ما نقول إسقاط النظام، لماذا لم تقل في يوم من الأيام فيما سبق 100 سنة أو أكثر من بعد الاستعمار، وجل بلاد الإسلام تحكم إما بالقانون الفرنسي أو بالقانون البريطاني، وما سمع من الشعوب هداها الله أنها قالت نريد تحكيم الشريعة. صحيح أنها ثورات دنيوية، يعني يسمونها ثورة الخبز إلى آخره، إنما يعني الآن نريد أن نصحح. ما دام أن الشعوب حصل لها ما حصل وهذا بقدر الله جل وعلا الكوني، فإنا نقول أصلحوا. الآن ترى ما جاكم الظلم والطغيان والاضطهاد إلا وش السبب؟ ليش؟ لأن الحاكم لو كان يحكم بالقرآن، لو كان يحكم بالسنة، لكان ينفذ أمر الله وهو العدل التام حتى على نفسه. لكن ما أصابكم إلا بما حصل، يعني كانت المزاولات للإسلام فيما سبق إنما هي في المساجد والصوم والحج، لكن معاملة الناس الربا منتشر، الناس يروحون للقاضي وهو يحكم بالقانون الفرنسي والقانون الإنجليزي وإلى آخره. أليس النبي عليه الصلاة والسلام، أليس من الواجب علينا أن نأخذ درس وعبرة أن البأس الذي وقع بين الحاكم المحكوم والعداوة ورفع السيف والقتل الذي حصل أليس مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم. صحيح قول لا، حديث صحيح. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني سألت الله ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، يعني مثل جائحة تجتاح الأمة كلها، وهذا ولله الحمد، يعني قوم عاد وقوم موسى وقوم إلى آخره انتهوا. لكن صحيح بقي بقايا أهل الكتاب، لكن الأمة كأمة والنبي عليه الصلاة والسلام أمته باقية إلى يوم القيامة. وأعني من المستحيل على الأعداء أن يجتثوا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إنما هو وقوع خاص بأماكن أو بأزمان. ولا التتار عملوا في الأمة ما لم يعمل من قبل، حتى أن الفرات كان يصطبغ بالدم من القتل، ويصطبغ بالدم تارة بالحبر من العداوة التي يأخذون القرآن وعلوم الشريعة فيجعلونها في النهر. ومع هذا زال التتار وبقيت الأمة قوية. الأمة المحمدية قوية، لكن من الذي يتمسك بالأمة الإجابة الحقيقية؟ في الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام قال: أني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، ولكن حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذا متى؟ إذا تركوا أمر الله. صحيح كانت في البلدان التي وقع فيها هذه الثورات كان فيها إسلام، يعني من قبل الحكام، بمعنى يتركون المسجد كيفه وما تضيق، لكن الحكومة الألمانية لا يعني تجعل الإسلام هو دستورها. ولهذا حينما يعني ما يرفعون للقرآن رأسا أصلا، ويمكن بعضهم أنها يعني يعتقد أن هذا رجعية، كما في بعض البلدان اللي كان يخرج على الناس في التلفزيون ويشرب الماء في رمضان ويفتي للعمال أن يفطروا وأن يطعموا إلى آخر هذا الخزعبلات التي آلت بلاد العرب إلى ما سمعتم الآن ورأيتم الصغير والكبير. وهذا هو خزي حقيقة، هو خزي على الجميع. لماذا؟ لأن هذا إنما جاء بعدم التناصح وعدم الأمر بالمعروف عدم النهي عن المنكر. لا يقول لا لم نكن نستطيع. ما الذي ولد الاستطاعة في يوم وليلة؟ الاستطاعة التي بالسلاح وقعت في يوم وليلة. احنا ما نبي السلاح أصلا ولا يجوز. لماذا؟ هل كانت البرقيات تذهب إلى الحاكم أن هناك منكر في المكان الفلاني، هناك الملاهي، أماكن الرقص العاري، أماكن بيع الخمر؟ إخوان تدرون يعني أنه يباع الخمر في بلاد المسلمين إلا في هذه البلاد وفي بعض البلاد أيضا وهي معدودة. يعني لنكن صرحاء، تذهب إلى الفنادق تجد فيها الخمر بدون حياء، وتجد الزنا يعني مبذول. فالآن ما يمكن يعني حتى أن عشنا جيل الآن يمكن جيل بعضنا الأربعينيات الخمسينيات الستينيات، لكن جيل السبعين جيل الثمانين شهدوا ثورات أيضا، انقلابات، انقلاب في مصر على الملكية وانقلاب في سوريا، وكان من الفتن شيء عظيم. يعني اقرأوا عنها وتجدون يعني ما أشبه الليل بالبارحة. لكن الآن اختلف الأمر، اللي هو الزخم الإعلامي يعني يجي عنده كل شيء في بيتك. لكن كانت هذه ما الفائدة منها؟ ما ولدت إلا خرابا ودمارا وتأخرا. يعني مثلا في مصر كان يحكى عن فاروق أنه كان يجل العلماء، علماء الأزاهرة، وكان هناك لهم صولة وجولة، وكان هناك حال للناس أحسن من الحال التي جاء بها الحكم العسكري. فيجب يعني لا نكون عاطفيين. إن كنا نريد الصلاح الحقيقي فلتكن ثورة فكرية، ثورة دعوية، ثورة من داخل القلب. يعني في المملكة العربية السعودية الآن ما تبوأت هذه المكانة، كانت أول في حروب، ويمكن الكبار السن يعرفون هذا، في فقر، في عدم أمن، حتى أن قوافل الحجاج في التاريخ اقرأوا بعض ما يحصل كان لقوافل الحجاج، وكانت ناهيك عن أقبح شيء الذي هو الشرك وانتشار الشرك، والمرأة تذهب إلى فحل من الفحول تقول يا فحل الفحاحيل أريد زوجا قبل الحول، وقبر زيد بن الخطاب وقبر ضرار بن الأزور في نجد وفي الطائف وفي حتى في مكة، وهناك الكهان منتشرين وعبادة الكهان عبادة السحرة، وناهيك عن الخزعبلات التي كان الإنجليز يقول هذه بلد أصلا جامدة ومنتهية وخالصة، ما جوها أصلا ما استعمروها. فلما سلمك الله حيّ الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يعني رأى أن الوضع لابد من تصحيح، يعني حصل أن الله بقدره الكوني والشرعي بإرادته الشرعية وإرادته القدرية أنه يجتمع مع كان أول بدايته مع أمير العيينة بن معمر، وكان ينكر هو وإياه المشاهد القبور التي عليها الأضرحة التي تعبد من دون الله وإزالة منكرات كثيرة، لكن لما جاءه الضغط اللي سمى الضغط السياسي آثر الدنيا على الآخرة من حاكم الأحساء في ذاك الوقت. قدر الله، وهذا من قدر الله وهذا من نعمة الله على الأمة كلها على العالم كله العالم الإسلامي، أنه خرج وهو قال له أمره بقتله، ومع هذا لم يقتله، وقيل أنه أرسل معه عبدا وكاد أن يبطش به، ولكنه هيئ للشيخ يمكن إنها كرامة من الله، يقول أن هذا العبد حس بشيء يمنعه من تنفيذ مؤامرته، والله أعلم بالحقائق. الشاهد أنه جاء لبلدة الدرعية كان فيها الإمام محمد بن سعود، هيئ الله رجل. شوف يعني ترى يا أخوان الإصلاح يكون يمكن بكلمة، رجل اسمه بن سويلم، هذا بن سويلم رجل صالح، رجل فرح بهذا الشيخ، فذهب إلى ثنيان ومشاري إخوان محمد بن سعود وكان صالحين ففرح، لكن كانت عقبة أن يكلم الإمام لأنه فيه خوف، يعني أقليات والبلدان. فسبحان الله لما وكانت امرأة الشيخ محمد الإمام محمد بن سعود امرأة صالحة، فقالت يا محمد تريد محمد بن سعود إن كنت تريد النصرة والعزة في الدنيا وفي الآخرة فاجتهد حط يدك بيده، فأعني هي أمر بسيط. فأقام الله دولة عظيمة جدا وصلت إلى في عهد الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود أقاصي أو بعض أجزاء من عمان إلى أطراف البصرة إلى مكة في عهد سعود بن عبد العزيز في إلى البحر، بل قيل إنها وصلت إلى مشارف ما بعد الخليج مثل الأحواز وأماكن الأحواز ونحوهم من أهل السنة. فكل أقامت دولة عظيمة، يعني هذا الحرم اللي إن الآن يعني ما حتى العدو ما يمكن يقول يعني ينكر هذا كله بسبب ما هو بسبب دعوة بسيطة، دعوة مع الله. فالآن ما هو برجل واحد، الآن في هذه البلدان قامت الشعوب. طيب أنتوا الآن لا تسألوا عما مضى، اسألوا عن المستقبل، اختاروا حاكما يخاف الله جل وعلا، انتهجوا نهجا إسلاميا لا تقلدوا الغرب، كونوا أول اهتمام هو تحقيق العدل الذي جاء به القرآن. لكن للأسف الآن أنت تسمع الكتاب الآن وبعض المثقفين عندهم هاجس أن الإسلاميين سيتولون البرلمانات، إذن القضية ما يعني لا نكون يعني عاطفيين، يجب ننظر بنظرة حقيقية، بنظرة واقعية، نظرة يعني في يشوبها العقل والحكمة والرأي. لكن نسأل الله جل وعلا أن يجعل ما حصل خير للمسلمين، وأن يثبت إخواننا على طاعته وعلى الدين، وأن يمكن إن شاء الله للمسلمين أن يقيموا السنة في بلدانهم، وأن يقيموا تحكيم القرآن، وهذا هو هدف الحقيقة كل موحد وكل مسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى، ما معنى هذه الجملة؟ المطلقة ثلاثا هي التي طلقت، بمعنى طلقها ثم تركها ثم راجعها في العدة ثم طلقها ثم رجعها في العدة ثم طلقها الطلقة الثالثة. هذا طلاق السنة، يعني طلاق السنة هو أن يطلقها في طهر لم يمس فيه، هذه طلقة. ثم إذا بدأ له طلق ثانية بعد خروج بعد الرجعة، أو يتركها حتى تخرج من العدة تكون باين. فطلاق الثلاث هو أن يكرره ثلاثا في أوقات متعددة غير الرجعة، يعني لا يطلقه في وقت الرجعة. فإذا حصل هذا بانت منه سمى بينونة كبرى، يعني وهو أن تطلق لثالث طلقة، فحينئذ هي يجب عليها العدة، بمعنى لا يجوز لها أن تتزوج في عدتها، وليس لها على زوجها السكن ولا النفقة لأن انتهت منه، إلا إذا كانت حاملا فالأمر يعني آخر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هذا البيت صحيح؟ يقولون الزمان به فساد وما وهم فسدوا وما فسد الزمان. لا، هذا في نظر عظيم، يعني لأنه إناطة الفساد في الزمن، يعني هو إذا كان يقصد أهل الزمان مثل ما من عام إلا والذي بعده شر منه فلا بأس. لكن علمنا من الشريعة أنها تحاول في الألفاظ وفي الأفعال أي شيء يؤثر على العقيدة أو يمكن أن يكون مؤشر على تعظيم غير الله أو إناطة التأثير بغير الله فهو ممنوع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرهم ألا يقولوا مطرنا بنوء كذا وكذا، والحين ما قالوا له قوموا بنا نستغيث برسول الله قال ويحكم إنه لا يستغاث بي، مع أن الاستغاثة بالبشر فيما يقدر عليه المخلوق جائزة، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هي السنة في صلاة المغرب؟ هل يقرأ فيها بقصار الصور أم بطواله؟ وما صحة قول من يقول إن أول من ابتدع قراءة قصار الصور في صلاة المغرب هم بنو أمية؟ لا، هذا ليس بصحيح. هذا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن قيم في زاد المعاد، الأغلب قراءة طوال المفصل، قصار المفصل من الضحى إلى آخر الناس، لكن لا ينبغي أن يكون ديدنا، لأن أحد الصحابة أنكر على مروان وقال لأنه كان يقرأ القصار دائما، فقال إني شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وقد قرأ في المغرب بطول الطوليين الأعراف. وحديث جبير أنه قرأ بالطور، وقرأ عليه الصلاة والسلام بالصفات، وقرأ بالمرسلات. فيعني بالنسبة للمساجد الأخرى ينبغي أن يكون، أما في الحرم ترى يا إخوان الحرم يعني له من الخصائص أو من الميز أن الناس يجتمعون فيه، منهم المسافر ومنهم اللي عندها طائرة، ومنهم خاصة بعد المغرب، ومنهم المريض، يعني أمة من الأمم. فأني نحاول إن شاء الله تقريب السنة ما أمكن. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقال إن المفتي الحالي قد قرأ مرة الأعراف في المغرب، وفعله بعض الأئمة، والشيخ أحمد الحواشي أيضا يطيل في قراءة صلاة المغرب، فلكن الإطالة الدائمة ليست هي السنة، والمداومة أيضا على القصار ليست من السنة. المهم يكون عندنا هاجس أن نبحث عن السنة ونحاول. يعني اليوم أنا بصلي المغرب قلت في نفسي لو قرأت سورة الطور، ففكرت أن الناس صائمين وأنا لست بصائم، يعني ما فقلت يعني رحمة بالناس، وفعلا ما كل يتحمل التطويل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم بناس فليخفف. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: حصلت على قرض من جهة عملي ما يعادل 10,000 ريال من دون فوائد، لكن عندما أردت استلام الشيك تبين لي أنهم يأخذون 20 ريالا لكل شيك بحجة التأمين، ما حكم ذلك؟ أعد السؤال. يقول: حصلت على قرض من جهة عملي ما يعادل 10,000 ريال من دون فوائد، لكن عندما أردت استلام الشيك تبين لي أنهم يأخذون 20 ريالا لكل شيك بحجة التأمين، ما حكم ذلك؟ يعني العمل يأخذ 20 ريال؟ يأخذ. لا، ما يجوز هذا، لأنه قرض جر نفعا، والقرض الذي يجر نفعا لا هو ربا كما أجمع عليها أهل العلم. والتأمين عاد إذا أضيف إلى هذه الفعلة صار أيضا أمرا آخر في التحريم، لأن التأمين الأصل فيه التحريم. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من أشرك بالله وهو لا يعلم هل يسمى مشركا؟ ما الأمر يختلف. من الأمور ما هو معلوم بالدين من الضرورة، يعني يجي يسجد الصنم أو يجي يسجد يدعو غير الله معتقدا أن له من الضرر والنفع ما لله، مثل هذا لا يعذر. قضية العذر بالجهل إنما يكون في مسائل التوحيد الدقيقة، مثل يعني الإنسان حينما يقول والنبي، نقول هو الأصل شرك، لكن ليس شرك أكبر حتى يعتقد أنه تعظيم المخلوق كتعظيم الله. فعلى كل حال الجهل في أمور التوحيد هو لابد إقامة الحجة والفهم، بمعنى أن يرتفع من العوارض عن الإنسان ما يمنعه عن فهم كلام الشارع من القرآن أو من السنة. وهذه قضية يعني فيها صعوبة في شرحها، لكن هي خاصة بطلبة العلم الذين يقيمون يعني الأحكام على الناس. أما هو عند الله فالأمر في نفس الأمر عند الله، الله أعلم، لكن في الدنيا يحكم عليه من حيث الظاهر. ولهذا الله جل وعلا ما أذر الأتباع حينما قال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، مع أن قضية الاتباع قد تكون بتأثير من التابع من المتبوع على التابع، أقام له ما يقنعه من الحجج. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: مطلقة طلاقا رجعيا وتقيم في بيت أهلها، هل يجوز لها الخروج لقضاء حاجاتها والنزهة؟ هي الأصل أنها تبقى في بيتها، بيت زوجها، لأن الله جل وعلا قال في طلاق الرجعي: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. هنا نهي، إخبار يستلزم النهي أو بمعنى النهي، فهو يحرم عليها إلا للحاجة أن يعني تنتقل منزلة، أما كونها تخرج لأي حاجة فليست كالمحد الذي تمنع من الخروج إلا لحاجة هي صاحبة الإحداد التي مات زوجها. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: صلت زوجتي على غير القبلة لعدم معرفتها بالقبلة حين وصولنا للفندق، فهل تعيد صلاتها؟ إذا هي في البلد فهي مفرطة فتعيد الصلاة لأنها ما اجتهدت. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين الإنابة والتوبة؟ الإنابة التوبة هي يعني بمعنى الإنابة، لكن الإنابة فيها تحقيق أقوى لأنها تكون بالقلب، يعني إنابة حقيقية. هما بمعنى واحد من حيث الرجوع إلى الله والعودة إليه، ولكن قد تكون هي أخص التي هي الإنابة، لأن الله وصف الأنبياء بالإنابة. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل لا يقرب زوجته 8 شهور أو أقل أو أكثر، وهو معها في البيت والفراش وبدون عذر، ما الحكم؟ لا يقرب زوجته، كون يهجرها، هو إذا هو معها في الفراش، يعني بمعنى أنه لا يجوز له أن يهجرها إلا إذا كانت ناشزا، يعني تعصي أمره وواعظها ولم ينفع فيها، ويعني مسها بشيء من الضرب البسيط بالمسواك، أو ضرب يعني ضرب يقولون ضرب الحبيب مثل الزبيب، يعني هو الأمر الثالث يهجرها، ولا يهجر إلا في الفراش، بمعنى أني هو في مكان يستدبر زوجته لمدة 3 أيام، يعني بما يمكن أن يعيدها إلى الطاعة. أما الهجران بمعنى أنه لا يضاجعها المجامعة، فهذه إن كان هو قادر ولكنه إنما تركها إهانة لها أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز له أيضا، لأنه يكون سببا، قد يكون سببا لإغرائها ولانحرافها. لكن هل لها الحق في الطلاق أو لا، هذه قضية أخرى. هو أصلا بعض الحنفية، هذا قول طبعا بس إنما أريدها أن من باب الفكاهة، بعض الحنفية يقول: ليس للمرأة حق في الأمر إلا مرة واحدة، وهذا لا يرضى به الرجل ولا ترضى به المرأة. لكن الصحيح هو أن يقوم بعفتها بما يمكن أن يقدر به بدون ضرر على في دينه ودنياه. ولهذا لما جاء الرجل إلى عمر وذكرت زوج، لما جاءت المرأة إلى عمر فقالت: إن زوجي يقوم الليل ويصوم النهار، قد جزاك الله خيرا من امرأة صالحة تثني على زوجها. كان كعب بن سوار بن كعب القاضي المشهور عند عمر، قال إنها أرادت شيئا، ففهم عمر رضي الله عنه فنادها، فنادى زوجها فقال: إنني لا أضاجعها. قال: لك 4 ليالي، ليلة لها و3 ليالي لك، في هذا إذا كانت معها امرأة واحدة. فعمر رضي الله عنه لما كان يمر في سوق من أسواق المدينة، فإذا بالمرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله والحياء لهز من هذا السرير جوانبه. زعل عمر رضي الله عنه، هو ما يعني ما فتك بها ولا حتى يعني أنبه على هذا، إنما سألها، أرسل إليها وسألها، فقالت: إن زوجي مع الأجناد في الغزو. فكتب عمر قال: لا يبقين جندي أكثر من 4 أشهر. ولهذا: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن. المعنى الأش الإله هو أن يحلف الرجل على أن لا يطأ زوجته. فعلى كل حال ننصح هذا، نقول: أنت ما تبي الأجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم مش يقول؟ مش يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يأتي شهوته وله أجر، فقالوا أيأتي أحدنا وله أجر في شهوته؟ قال أليس إذا وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ فلا شك أن إن شاء الله هذا الرجل ينبغي له أن يرضي وأن يرضى. نعم.